ما دام سلطاني باقيا، وسلطاني دائم لا يزول أبدا. إن تاجرا من أهل مكة كان يتردد بالتجارة بين بغداد ومكة، وبينما هو عائد الى مكة والليل قد ارخى سدوله وغارت نجومه ونامت الملوك، ولم يبق الا ملك الملوك، اغلقت الملوك ابوابها ولم يبق الا باب الملك، واذا بقاطع طريق يخرج على التاجر ويهدده بالقتل، فيقول له التاجر خذ مالي خذ متاعي دعني اعود لاولادي واتق الله فيا، ولكن قاطع الطريق قد قلبه من حديد. ولما رأى التاجر إصرار القاطع على القتل قال له اقتلني ولكن لي عندك مطلب. قال له اطلب. قال ان تسمح لي ان اصلي ركعتين قبل ان القى الله. قال له قاطع الطريق صلي. فدخل في الصلاة، لكنها كانت صلاة من القلب، ولما وضع رأسه على الأرض ساجدا لله نادى ربه نداء خفيا، ارسل الى رافع السماء برقية استغاثة عاجلة، قال فيها يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا ذا البطش الشديد، يا فعال لما يريد، يا من ملع نوره مكان عرشه، يا مغيث اغثني يا مغيث اغثني يا مغيث اغثني. وسلم ونظر عن يمينه فوجد فارسا يركب فرسه وبيده سيف مهند بطار، وقاطع الطريق يتوسل اليه ان يتركه، ولكن الفارس لم يدعه حتى قطع عنقه، فقال له التاجر من انت يرحمك الله؟ فقال له انا ملك من ملائكة السماء الرابعة، لما استغشت بالله تضرعنا الى الله ان يأذن لنا جميعا بالنزول لنغيثك من هذا الظالم. لما استغثت بالله لما استغثت بالله سمعنا لأبواب السماء ضجة وتضرعنا إلى الله أن يأذلنا بالهبوط إلى الأرض، فأذن الله لي

الوجه واليدان والركبتان والقدمان. ابليس اذا راك ساجدا لا يقوى على ان يدخل معك المسالك. اذا راك ساجدا حفى التراب على رأسه ونادى على نفسه بالويل والهلاك، وقال عمر ابن ادم بالسجود فسجد فدخل الجنة، وامرت بالسجود فابيت فدخلت النار. فماذا قال له مولانا؟ قال اخرج منها مذءوما مدحورا. مسؤوما اي معيبا، مدحورا اي طريضا. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين. ايها الاخوة الاعزاء، اقرب ما يقول العبد الى الله وهو ساجد: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. واسأل الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما. السجود، السجود قبل ان نريد السجود فلا نستطيع. معشر الاخوة الاعزاء، فماذا بعد ان طرد ابليس من رحمة الله؟ حكم الله عليه بالكفر، فماذا كان نوع هذا الكفر؟ ان الكفر انواع، ان الكفر انواع، فماذا كان نوع كفر ابليس؟ مع انه يعتقد ان الله واحد وان الله موجود والله حكم عليه بالكفر، فما نوع هذا الكفر؟ سؤال اجيب عنه بمشيئة الله اذا ضمنا لقاء. واعود بحضراتكم من هنالك حيث العالم العلوي والملأ الملائكي وحفل تكريم آدم، إلى هناك حيث إبليس وطرده من رحمة الله، إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم كتب على بابها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها السادة الأعزاء، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا الحمد لله رب العالمين.

تصلي يا مسلم على رسول الله. تقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ولذلك ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. شوف عبر عن يوم القيامة بانه هو بكرة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد لان كل آت قريب. كل آت قريب. ولست ارى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للأتقى مزيد. وإدراك الذي يأتي قريب ولكن الذي يمضي بعيد. وحد حي لا إله إلا الله. ولذلك سر مشاكل الناس النهاردة عدم تقوى الله. الله لو في تقوى من الله كان ربنا يتدخل في كل مشاكلنا ويحلها. الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم. شوف النبي بيقول ايه، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. انما ايه تفكير الناس النهاردة في حل المشاكل؟ تحديد الناس. ما فيش حل غير تحديد الناس ابدا. طيب حددت الناس واديت للحريم بلبيع منع الحمل وبل بعتهم هخلي النسوان تولد بالجوز. مش حاجة بقى. واحدة فاصوت والدة ست، واحدة بني سويف والدة خمس، واحدة بالزازيق والدة اربعة، يبقى ست وخمسة احداشر واربعة خمستاشر على ثلاثة يبقى خارج القسمة خمس. كل واحدة ولدت خمس. ايه رأيك؟ يبقى سيبك من حكاية تحديد الناس. مش هي دي المشكلة. انما المشكلة انك تعلم الناس يعرفوا ربنا ازاي. لو عرفنا ربنا هيحول التراب ده. هيصلح لنا الارض. ويصلح لنا البحر. ويحصلح لنا البر. ويبارك لنا في ارزقنا. اسمع معايا شوف كلام النبي بيقول ايه بعد ما توحد الله. بيقول اذا اراد الله بقوم قحطا نادى مناد من قبل الله يا امعاء اتسعي يا بركة ارتفعي يا عين لا تشبعي. يا الله انا عايزك تصلي على النبي. اذا اراد الله بقوم قحطا اللي احنا عايشين فيه دلوقتي نادى مناد من قبل الله يا امعاء التسع ياللي كنت بتاكل رغيف كل خمس يا بركة ارتفعي. فك الجنيه عشان علبة كبريت تقرا السطح على روحه. راح فين الجنيه؟ الله يرحمه. فما قدر يغطيك. يا عين لا تسمعي. كل واحد عايز ثلاجة ومرسيدس وسخان ارسطو وتكييف ومروحة وان كانش يلبي الطلبات انطرد من البيت. يقول لك اشمعنى اختي؟ ما هي اختي متجوزة وجوزها مهنيها. اشمعنى انت يا فقري؟ طب روح يا فقري. روح تسلق لطشة، روح صور شيك، روح اشتغل لرشوتي، املى بطنك بالحرام عشان تجيب لها الثلاجة وتجيب لها التلفزيون وتجيب لها التكاليف كلها. وبعدين ادخل السجن في تهم التزوير وهي تبقى تودي لك عشوة حلاوة. وكل عام وانتم بخير. بس. ما هو كده، ما هو اللي بيحصل كده. ولذلك احنا كل الغلب اللي معانا النهاردة ان اللي دماغه بيوجعه يقول لك ده معمول له عمل. اقول له عمى. طيب ما بتخلفش معمول لها عمى. طب عشان نحل العمى نوديها فين؟ وديها الكنيسة للقسيس. يخرب بيتك هو ده ايه الحكاية دي اللي احنا طلعنا فيها دي؟ ده انا اليومين دول ملاحظ ان المسلمين النهاردة كل مشاكلهم ما فيش غير العمل ما فيش غير السحر. وبعدين ما يحلش العمل الا بالكنيسة. وبعدين النصارى المصطفين المسألة دي اهو بيقول لك كويس عشان خلص دار المسلمين. والبسطي جواب جاي لك من الكنيسة بيقول لك المسيح يتدخل في حل مشكلته. والاسر الفقيرة. قال بالهم لما حيث الفقير شوية دقيق وشوية تملة هيغير دينه. مش ممكن. ده الاسلام غالي. ابدا. يبقى الفقير بياخد دي بتاعته يضحك عليكم. ولذلك ده انا هقول لك شيء. كان اكبر واحد مبشر في الشرق الاوسط واحد كان اسمه صامويل زويمر. اكبر منصر. قال له ما تروح مصر عشان خاطر تتنصر المسلمين اللي هناك. قال لهم ماشي. الكلام ده كان في سنة 1906. فراح في العباسية في بلاد العباسية وقال لهم اجمعوا لي فقراء المسلمين. ما تجيبوليش الناس الاغنياء ولا الناس المتعلمين. هاتوا الناس اللي هي على قد حالها. فراحوا جمعوا له الناس الخردة خالص. بقول لك الخردة. اللي هي المنخنقة والموقوذة والمتردية والنصيحة وما اكل السبع. لموا له كم واحد؟ 300 واحد. واحد صامويل من 9 لـ 12 للساعة 9 لـ 12 الظهر يلقي محاضرات. الرب المسيح وقال المسيح وبركة المسيح وحل المشاكل وكل شيء رب المسيح 3 ساعات متواصل. واللي قاعدين ايه؟ شربوا الليمونات المثلج وقاعدين بيسمعهم. وبعدين ناس واحد بيتكلم. قام صامويل قال له هاتوا كوباية ميه يا ابن اللي انا ريقي نشف. جابوا له كوباية ميه. في اثناء ما بيشرب واحد عرباجي بس اللي قاعدين قال له موحدوه. قالوا لا اله الا الله يخرب بيتكم. من 9 لـ 12 والاخر برضو وحدوه. لا اله الا الله. هقول لك ايه؟ هقول لك ايه؟ من 9 لـ 12 وهو عمال يجيب مناحي. يعني خلص انجيل يوحنا ومرقس ويوحنا وبطرس وكله. والاخر بس مسافة مسافة كوباية مية وضع عربادي من باب الشعرية وبناصة. قال لك حلو ساكتين طب ما نقول حاجة غير ما يشرب. وحدوه. وانت عارف بقى المعلمين لما يقولوا وحدوه بقى يعني ها؟ بيبقى الواحد ماشي في شارع الازهر ما فيش قدامه يبقى راكب العربيه القر ورانا وما لاقيش في الشارع ليه؟ يمينك في الشيخ. ده يا ابني انت لفيت الشارع كل ما فيش غير الشيخ اللي مضايقك. انا الحقيقه بحثت في المساله دي اشمعنى الشيخ بالذات؟ قلت لان الكلمه دي بتأدى عنده معنيين. المعنى الاول يمينك في الشيخ والمعنى الثاني منها بيقول له شيخ. اماش يا بشار اللي بيقول له ركوبه اللي بيركب. فعبال الراجل ما شرب كوبايه ميه كانوا كلهم ضيعوا 3 ساعات. قال لهم بقول لكم ايه؟ قوموا بقى روحوا. انا من ساعتها بقول سل الزوق يجي يقعد يخسر على الحكايه ويقول لي وحدوه. ليه بنقول سل الزوق؟ يقول لي هم وحدوه. فاحنا لما اقول لك الايمان في القلب لا يمكن ابدا. ولذلك الست اللي ودت ابنها يتنصر وكان عنده 12 سنه الاساس مسكه وغاب ينكته في الميه ويطلعه الواد يشهى. قالت له هتموت الواد يا ابونا. قال لها اعمل لك ايه؟ ما انت سبتني بقيت الاسلام ما زرح في قلبه. هم مؤمنين تماما ان كل مولود ان يولده على الفطره. كل واحد مننا بيتولد موحد بيقول لا اله الا الله. كل واحد مننا بيتولد وفي قلبه كلمه لا اله الا الله. فلا الدقيق ولا السمنه ولا العسل ولا الزيت هينصروا المسلم ابدا. لان كلمة لا اله الا الله من الذي كتبها في قلوبنا؟ الله. وما كتبه الله لا يمحى ابدا. ولذلك شوف ربنا قال اولئك كتب في قلوبهم الايمان. كتب بايه؟ بحبر شيلي؟ بحبر زفر؟ لا، كتبها بيد القدرة. كتبها بمداد النور. اولئك كتب في قلوبهم الايمان وما تفهمش للويليام جيد لا وايدهم بروح منه. ما ما سفاش كده، ايدهم ايه؟ بروح منه. ولذلك يعني الجهل لما استشرى بنساء المسلمين اي حاجة تقول لها الكنيسة.